الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، آداب المجالس. الإنسان اجتماعي بطبعه، يأنس إلى بني جنسه، لا يستطيع أن ينأى ويبتعد عنه، لا يستطيع أن يعيش منفردا، ولهذا كان لا بد له بحسب طبيعته لا بد له من أن يخالط الناس وأن يجالسهم ليأنس بهم ويتبادل معهم الآراء والأفكار والعلوم والمعارف. ولما كانت مجالسة الناس لا بد منها ولا محيد عنها، فقد وضع الشرع الحنيف لها آدابا تحفظ سياجها وتقوم اعوجاجها وترشد الجلساء إلى أحسن السبل وتوجههم إلى خير القول والعمل، لتكون لهم أنسا ومنفعة في الدين والدنيا، ولئلا تكون عليهم المجالس حسرة يوم القيامة. من آداب المجالس التي شرعها الإسلام أن يختار المرء الجلساء الصالحين الذين ينفعونه في دينه قبل دنياه، ويقومون بحقه إذا حضر، ويدعون له ويحفظونه إذا غاب. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجالسة الصالحين واجتناب جلساء السوء الغافلين. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، يعني ما يأتيك منه إلا الطيب والرائحة الجميلة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة، ما تحصل عنده شيء ينفعك. الرسول عندما يضرب الأمثال ويشبه التشابه ليقرب الفكرة إلى أذهان من يسمعه صلى الله عليه وسلم. العرب أمة أمية، ليسوا أصحاب حضارة، فيضرب الأمثال ليقرب المفهوم الذي يريد أن يغرسه صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة الكرام. من آداب المجالس أيضا أن لا يغش المسلم مجلسا فيه منكر لا يقدر على تغييره ولا إنكاره، لئلا يتأذى بذلك المنكر أو يكون شريكا لأهل المعصية. وقد حذرنا الشرع أشد التحذير من هذا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. معصية، منكر، لا تجلس في هذا المكان. من آداب المجالس أيضا اجتناب الجلوس في الطرقات لئلا يؤذي غيره ويطلع على العورات، ولكي لا يتأذى هو بما قد يرى أو يسمع من منكرات، وإن لم يكن بد من الجلوس فيها، يعني مضطر لحاجة من الحوائج، فعليه أن يعطي الطريق حقه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، ندخل الأنس على القلب، يعني لا يمكن أن نبقى يعني سجناء في البيوت. قالوا: يا رسول، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خرجه البخاري ومسلم. من آداب المجالس أيضا يا عباد الله أن يسلم على أهل المجلس إذا دخل، وأن يجلس حيث انتهى به المجلس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم. أخرجه أحمد. من آداب المجالس أيضا التوسعة في المكان للداخل، لا سيما إذا كان المجلس فيه ضيق، فإن خير المجالس أوسعها. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ولكن لا يقام أحد من مجلسه ليجلس غيره فيه. الجالس لا يقيم أحد من أجل أن يجلس هو. فقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم، ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لماذا هذا النهي؟ ما الحكمة من هذا النهي؟ قال: لأن فيه انتقاض حق المسلم المثير للضغائن. أنت عندما تقيم إنسان وتجلس مكانه كان في انتقاض احتقار له، وهذا يورث ضغينة القلب وكراهية. وديننا يريد إزالة الضغائن والكراهية من القلوب، يريد أن ينشر المحبة. أنت ما زرت أخاك في مجلسه إلا للتواصل والمحبة والتواد. أيضا من الحكم في النهي عن إقامة الإنسان من مكانه ليجلس هو فيه، هذا ينافي التواضع الذي أمر به المسلم، يدل على التكبر. فكأن الرسول يحثنا على التواضع، والتواضع يؤدي إلى نشر المودة والمحبة بين الناس. أيضا من الحكم الأشياء المباحة إذا سبقك غيرك إليها فصارت ملكا له، فما يجوز تنتزع هذا الملك منه وتغتصبه رغما عنه. أما إذا قام هو من تلقاء نفسه لا بأس أن يجلس الإنسان في ذلك المكان. ولا يحل للداخل أيضا أن يفرق بين متجاورين في المجلس أو يجلس بينهما إلا بإذنهما. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يعني في المجلس قطعت بينهما حديث، بينهما تواصل، بينهما أمر من الأمور، لا يجوز تجلس بينهما إلا أنهم أذنوا بذلك. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. والله هذا الدين عظيم، وهذه الآداب وهذه السنن وهذه المستحبات، حتى يبقى المجتمع كالجسد الواحد، مجتمع محبة، ما في حقد، ما في حسد، ما في تباغض، ما في كراهية. لماذا الدين؟ الدين لماذا وجد؟ من أجل الجدل؟ الدين من بعد التوحيد جاء ليبني منظومة الأخلاق، لينظم حياة الناس، يجعلهم جسد واحد، يجعلهم أحباب يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. إنه دين عظيم، قل أن تجد دين من الأديان في الأرض فيه مثل هذه الآداب وهذه الأخلاق السامية العالية. بارك الله لي ولكم بالوحيين ووفقنا لهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله واتوب إليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. إخوة الإسلام، من أعظم آداب المجالس أيضا أن يحفظ الجالس لسانه وسمعه وبصره عن اللغو واللغط، ويصون جوارحه عن الخطأ والشطط، وينأى بنفسه عن الجدال والمراء والسخرية والاستهزاء، وعن الهمز واللمز، الغيبة والنميمة باللسان أو بالإشارات أو بالعين أو بحركة اللسان، وعن الطعن والسباب وما يثير العداوة والبغضاء، فإن هذه ليست من أخلاق المسلم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من آداب المجالس أيها الأحباب ألا يستمع الإنسان إلى حديث الجلساء وهم كارهون، وأن يحفظ الأسرار ويكتم الأخبار إلا ما كان في ذكره أو نشره خير ومصلحة، فإن المجالس بالأمانة، يعني أنت مؤتمن ما يصير تخون أمانة المجلس. ومن صور خيانة المجالس التصوير والتسجيل بلا إذن، وفتح سماعة الهاتف وغيره يسمع بدون إذن المتصل أو علمه. شخص متصل عليك وانت فاتح السماعة، ربما يسمع شخص هذا لا يحب أن تسمع أو أن يسمعه، هذا من خيانة المجلس. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه لا يريدونه أن يسمع الحديث، صب في أذنه الآنق يوم القيامة. والآنق حديث أخرجه البخاري، والآنق هو الرصاص المذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث في مجلس بحديث فالتفت فهي أمانة. وهذا يحدث عندما يريد أن يحدث يلتفت حتى لا يراه أحد. معناته عندك بلاء أنت في أمر لا يحبه الله، فهذه أمانة. يحفظ الإنسان المجالس ويحفظ الأخبار ويكتم الأحاديث. عباد الله، ولما كانت المجالس مما يحاسب عليه الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كان ينبغي على العبد أن يشغلها بالذكر والاستغفار وسائر الطاعات، ويغتنم فيها الأوقات والساعات، ويتجنب الأذية والأهواء والمنكرات، لتكون له غنيمة وسلامة، يعني المجالس، لا حسرة وندامة يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا من غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. من آداب المجالس أيها الأحباب أن يسلم إذا أراد أن ينصرف من المجلس. قلنا في البداية إذا دخل يسلم، كذلك إذا غادر المجلس يسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وخير ما تختم به المجالس والتجمعات ما يكون كفارة لما كان فيها من الهفوات والزلات، نبقى بشر وكل ابن آدم خطاء، ما في أحد معصوم، لا بد من الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس في مجلس، من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. له يعني كلمة قبيحة، كلمة لا يرضاها الشرع. أما الكبائر لا بد لها من التوبة بين العبد وربه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، انتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وفق أميرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، وانفع بهم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.